السلام عليكم. خلصوا لكم الجوامع عجل؟ كيف حتى المرسلين؟ اللي بيجي فيه برجع فيه، اللي جاي مشان يتفرج برجع متفرج. انسان ما يفهم شيء. هون ما في عنا عادات ولا صلاة ولا عبادة، كل حقائق. اللي بتيجي فيه بترجع فيه، هيك اللي وجدنا نحن. بعد اللي جاي يتفرج بده يفتح جاكيته يفتح لفته بريد منه مرة ثانية لا يجي افندي. بيجي جاي مشان العلم، يفهم العلم، يفهم الآداب. الرسول صلى الله عليه وسلم مو كل واحد استفاد منه. ما استفاد الا اللي تاسى به اقتدى به اتبعه حقيقه. الصحابه رضي الله عنهم لما يجوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسهم الطير. فهمتوا ولادي؟ هذا بقى بده يجي بده يشرح ويتحرحر ويتكركر. سد هدول سد كساسات تعش بيدي كلها سافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه آمين. قال: الشأن في أن الله يحبكم، لا شأن تحبون الله، لأنه هي دعوة. كل واحد يقول أنا بحب الله، كل واحد يقول بحب الرسول. إيش دليلك يا أستاذ؟ هذا سيكارة ما تركتها مشان الرسول، مشان الله. الغيبة، النميمة، الكذبة، الغرور الى اخره، هذا لا تكشئ لله الرسول صلى الله عليه وسلم. وين شو؟ ايش دليلك انك تابع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بيقول: الشأن في ان الله يحبكم لا في انكم تحبونه، وهذا لا يناله الا باتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقال المحاسبي: علامة حب العبد لله عز وجل اتباع مرضات الله والتمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه ظهرت ثمرة ذلك على جوارحه ولسانه، فاستحلى اللسان ذكر الله تعالى وما والاه، وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله، فحينئذ يدخل حب الإيمان بالقلب كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر للظمآن الشديد العطش، فيرتفع عنه تعب الطاعة لاستلذاذه بها، بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عينا في حقه ونعيما لروحه. هكذا امر ذوقي. عم بيقول فاذا ذاق العبد حلاوة الايمان، الدافع للانسان الايمان مو الاسلام، الايمان هو الذي يدفع، كما قال سيدنا البخاري رضي الله عنه. البخاري بين ان الدين مركوز على ثلاثة اشياء: ايمان، اسلام، احسان. مسلم قال لا، اسلام، ايمان، احسان، والحق مع سيدنا البخاري، لان الدافع هو المعنى وهو الايمان، يعني التصديق في القلب، هذا هو معنى الايمان. فاذا كان الانسان ما مصدق في قلبه هذا بصير حكمه حكم المنافق. بعمل مثل عبد الله بن ابي بن سلول، كان يصلي وكان يصوم وكان ينزل مع صلى الله عليه وسلم الى الجهاد، وكان وكان، ولكن ما في ايمان في قلبه. قالت الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هذول منافقين، لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم عن ينقصكم من إن الله غفور رحيم. بعد عرف الله المؤمن من هو: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في عنده شك، وجاهدوا في سبيل الله. بدون جاهد الإنسان في سبيل الله بماله وبنفسه، وإلا لا، إذا كان ما جاهد في سبيل الله مو لأجل أن يقال لا هذه ما تدور، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون حقا. وان الدعوة وعلامته والعلامة، علامة اللي بيدخل في هذا الايمان بصير اللي بيخالط بشاشة القلب هذا الايمان بصير عنده لذة، لكن هاللذة ما بيشبه لذة ابدا البتة. ثم لسانه وجوارحه كله تعمل لطاعة الله او لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تكلف، اي بدون كلفة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول انا واتقي امتي براء من التكلف. التكلف دل على ضعف الايمان، بس في نفسك تتكلف في قضية من القضايا الاسلامية دليل على ضعف الايمان في قلبك. روح من عملية، جاهد نفسك، اسأل اهل الاطباء النفوس حتى يدلوك، حتى يعملوا لك عملية حتى يبدأ يصير عندك قوة للعمل. واما الانسان اذا عمل بدون نشاط مثلا لا، في ناس بصوموا وبصلوا على حسب العادة والله ما بتفيدهم ولا ذرة. نعم تسقط عنهم الواجب، والحق سبحانه وتعالى ما امرنا بالصوم والصلاة مشان نصلي، لا امرنا حتى ابواب لله، هذه كل ابواب حتى ندخل على الحضرة الالهية. من كل قول انه الانسان لما بتبع بذوق طعم الايمان بخالص بشاشة قلبه، والقلب هو سلطان الجسم. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هي تاخذ اوامر، هي اللي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هي اللي فيها الايمان، هي القلب هو اللي فيه اللي فيه المحبة، هو اللي فيه المعرفة، هو فيه القوات اجمع في القلب لا في الجسم. لا جالك اسمك اخي شي اين اجاع نعم شو مين حط اغراض رؤون مين حط اغراض هل اصلا ما عم اسمعوا ها كلهم شغلوا خاطف في الشيطان. بقى الانسان لما بيزوق حلاوة الايمان له علامات، القوم الكرم الشهامة الشرف، ما برضى ان يكون ضعيف في كل اموره وكل شؤونه، لا يمكن ابدا ابدا. اما من جهة الحكمة بحث اخر، حكمة يفعل كذا حكمة يفعل كذا، لكن لا يخاف ولا يعرف الخوف البت ابدا ولا يبخل، لان ربه كريم. كان رجل يصلي في جامع وكان من اهل التوكل. الان في بلادنا قليلين، في موجودين لكن قليلين جدا. كان ابي صاحب منهم، واحد منهم من اهل التوكل، ما باخذ السبب ابدا، لكن ما بطل من حدا ابدا. هذا كان يصلي اهل التوكل في المسجد دائما. الامام دائما يقول له كيف بدك تشتغل؟ قال له خي انت ايش فيه؟ انت رجل ايمان في صلاتك، صلي في صلاتك سمي شيء. ما لك مالي؟ سالتك يوم من الايام عن شيء؟ لا، سالت غيرك لا. ايش بدك فيه؟ رد الجاي ساله. يوم من الايام قال له بدي احكي لك بعض الصحيح. قال له ايش؟ قال له انا في رجل يهودي كل يوم يتكلفني بالريفين. قال له يا قائم في اول ما قبلت في اليهود قبلت والله لا عيد الصلوات كلها اللي صليتها من اولها الى اخرها. بقول لك الله متوجه الله ما عملت في الله في اليهود عملت. واحد ثاني هو بذات الشخص واحد من المصلين كمان كان يتشايل السلم بالعرض. لما في كثير ناس شايلين السلم بالعرض، فيه كل شخص شايل العرض بيكون فاضي فارغ. اجى عليه يقول له في اخي ايش تكفيني تاجر من التجار. لك يا اخي انت لك شغل في انت معي، انا بطلب منك من غيرك لا، انت لازم تشتغل. يوم من الايام اللي اجى قال له يا فلان، قال له نعم، قال له والله عندي الجب القابوس الجب وقف الجب ماني فايق. قال له اهلين سهلين. راح هذا هون اللي الجب قطع الحبل، قال له خلي جلي لك القفة تشوف. كان يقول له الله بدلي لك القفة، قال له نعم، قال له خلي جلي لك القفة. هذا عنده مرته، هذا التاجر مشتيه على اكل ثمانية، لكن جوزة شحيح. وهذا الشيخ التاجر جوزة شحيح، كل ما تقوم بدها تعمل مامونية تقول هلا بتصير بيني وبينه بيني وبينه كذا. هذاك النهار الله الله الشهوة على قلبه هي وخدمته، قامت سايت المامونية هي حطت بدها عاد بدي الساعة واحدة بالآن ساعة الباشر اللي عند الباب. والله كل شيء دعت هو دعت هو دعت زوجة ولك دعت الدنيا ما بدها تحط المامونية على الرأس تشوفها بالشعرية تشوفها بالطاقة تشوفها بالشبه وين قال لك حطيها بقصة ونزلي على الجب. هذا هو مالك في الجب ترقب رأس القصة هلا هيك ولا مامونية سمى بالرحمن صار ياكل مامونية. هذا تعوى حتى فتحوا له الباب هذا كان شبع لما دخل رأسا على الجب. قال أستاذ قال له نعم. قال له دلاج وقصة قال له نعم. قال له دلاج قال له مامونية. هذا رجع رأسا على زوجته قال تعال هون احكي لي ايش طبق المامونية. ايه ما انت منك هيك قال له ايش في شيء ما عنده خبر زوجته. قال له عندي هيك هيك زلمة بيصلي ودائما بقول له لازم تاخذ بالسبب لازم. اليوم جبته انا على الجب وقطعت في الهواء قلت له خلي زي في القصبة. قال دلاله في المامونية صحيح. قلت له ايه شون انا بتعرف بعرفك انت شحيح بخيف وانا مشتي على الاكل وصلي زمان بقول يا اخي بدي اعمل عليها اشعاط ومعاط وقتين ما اليوم جيت هاجت علي الشهوة وعملتها وانا حطيت بدي اكل وانت عارفك ما تجي من وحدة اليوم جيت مستعيد بعد ليش. قال له هيك قالت ايه طالع. قال له اتوب بين يديك اتوب الى الله والله بدلي بالقصر انا الان تبين لي اني الله بدلي بالقصر. جل من هيك قال قصر ايه كلياتنا قصص لبعضنا البعض كلياتنا قصر الصارف قصر والمشتري قصر والبدي ياخذ شرزان قصر والبدي يبيع والبدي يشتري والطحان والزرع كل القصص لبعضنا من البعض. هذه ما ربنا ربنا عنها لا تعالى هون من اخرجك من جعلك هذا الانسان العظيم من اين خلقك قال من نطق من نطق لا على وكم من نطق من شهوة شهوة تلقيت من نطق من شهوة اه لا وكم من نطق كمان من نطق دخلها لكن الشهوة لو لا شهوة ما طلعت مع النطق كان من هذا الانسان. ثم جعل هذا الانسان العظيم السميع البصير العاقل المفكر حافظة واهمة مخيمة ذات ايش عظمي هذا ايش عظمي يحكم يقوم ويقعد ويصول ويجول من نطفة الخلق أفضل من شهوة هذا الإنسان. ما بقدر يطعمينا لقمة خبز غير خبز النهار هدول أهل التوكل مو بحكاية بياكل كل رفقين هدول قيمات أم صلبة معتادين على الأكل قليل كما كان صلى الله عليه وسلم. الرسول والصحابة مو أكل تأكلنا يا شباب أكل كان أكل شيء أنصبهم بس لقيمات كان إن رفيق شاف الحديث صار يعمل كل رغيف لقمتين او ثلاثة او اربعة. قال له واحد قال مهيك ام نصد قال له مهيك والتزوير له كمان المقصد وهكذا. فالحق بس بده ايمان ولادي بده ايمان في الله. يا شيخي تطلع عن هالشريط اللي حطه معي هالشريط من 20 سنة من 20 سنة من 40 سنة من 50 سنة كأنه الشيء امامي. امس كنا في المدرسة يتكلم معنا في التركي يلعب درس في التركي ويحكوا معنا في التركي نطلع كأنه المدرسة كانت تعرف ألحى الآن صناعة التربية والتعليم الآن فيها الآن الثاني كان تاني سنة السفر برا برلت كنا فيها بالسفر كان الآن إيش الأتراك إيش من الأرض إيش كأنه قدامي غير كنا في القرية كأنه قدامي كنا انتظار عم نلعب كأنه قدامي مو أنا أنا وأنتم كلكم دكتور من هالشيء تحطوا يا شباب بالله عليكم بدنا شريط اخر. لا لا هو في شريط هذا موجود وهو رؤية الحضاء الهية لكن رؤية الحضاء الهية انه شريط هالشريط انه انسى وذكى يعني حس ومعنى مثل الكلام في لفظ وفي معنى اللفظ. اللفظ كله شكر انكر فيه مثل ايش النظر الجمادي العيني المادي الحسي يسموه عليه لكن هناك في شيء اسمه معنوي معنوي اللي الحق هو بنى عليه الوجود ما بنى على رؤية البصر بنى على رؤية البصيرة. قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بيجي شخص من الباب حق بطل وإشي قلبه إشي مخيبته ايش فكرته ايش عم بيقول. كان رجل من اهل الله مسؤول اهل الله. يوم اللي طلع برا البلد كان لسه صور ومصور وقف يطلع، هذا طالع رايح على النسخ، هذا رايح على النسخ، هذا رايح يشتري، هذا بده يبيع، هذا رايح بزين، هذا كل واحد، هذا انه محبوب بده يصل اليه، هذا بده الرسول صلى الله عليه وسلم اليه، هذا بده يصل لله، هذا عم بقرا كل واحد عم طلع افكاره، هذا هذا هذا هذا وهكذا، كانه عالم وحده. هذا بده يتوصل له صلى الله عليه وسلم، عشان شو بده يتوصل صلى الله عليه وسلم؟ بده يعمل اعمال ترضيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بده يعمل اعمال ترضيه الحب اليه، بده يعمل اعمال وهكذا، بده يشيع. كل واحد عم بقرا له فكره، اهل الله هيك ولادي ديروا بالكم. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هي بنفس القران. وعلى ولكن هؤلاء الجماعه يا اولادي اقوياء ما بيقدروا امامكم. لا هذول ما ينسوش نفسهم زكاية قلوبهم طاهرة، إلا إذا أمروا نعم بتكلموا عليه من صغرك لكبرك، بحكوا إيش فيك إيش عم تعمل وين راي وين ليش داخل لهم ما بيعرفوه، وهذا ما بيعدوا شيء. هذا كثير من أهل الله بطلوا الحق، الله يسترهم من هذا. الجمادات الجمادات كلها بتتكلم لكن بدها سماع. مين بطل سماع الجمادات؟ الضعيف. الصحابة صلى ما كانت النصوص صلى الا القليلين، قليل منهم الاعراب او غير ذلك، حتى يظهروا يظهر لهم المعجزه. ونحن عندنا اسمه كرامه، عند النصوص صلى الله عليه وسلم معجزه، المعجزه مين بتطلبها والكرامه مين بتطلبها؟ ضعيف الايمان. سيدنا الصديق ما طلب من النصوص صلى الله عليه وسلم شيء، لانه شاهد يشهد من صغر الرسول الى كبراء، يعني كان صاحبه يشهد انه مستقيم. المعجزة او الكرامة بدخل فيها الشيطان او العقل او النفس او الذكون او الصفة، اما الاستقامة ما بدخل فيها، لا عقل من صغره الى كبره مستقيم، ما كذب قط، ما عمل خيانة قط، ما حب الدنيا قط، ما ما ما الى اخره. الاستقامة هي عين الكرامة الحمد لله، لكن عند مين؟ عند الاقوياء. اما المعجزات والكرامات ما هي مراد لنفسه، نفس كلها السلم ما مراد يوسف، مراد يوسف فوق السطح، بس السطح ايش بده من السلم؟ اي مراد يوسف يوسف السلم ما بحدا بيطلع بقف عليه وبسكن بنهار ايام الليل، لا طريق بيوصل اليه نص الى السطح. وهكذا الكرامات والمعجزات ما بتطلب الكرامه، زماننا كرامه هلا ما في مسجد، مسجد بن الرسول صلى الله عليه وسلم، الكرامه ما بتطلبها الا الضعيف الايمان، ضعيف الشخصيه. كل ذرات الوجود عم تذكر موت بين له ان الله موجود. هالشمس مين عم طالع طلع محكم، ليل الصيف غير ليل الشتاء، كلنا نعرف ذلك، نهار الصيف غير نهار الشتاء، القمر النجوم السماء الارض الليل النهار كله مستقيم سير منظم، بل هناك في حكمة بالغة. فما تغني النذر كل حكم بالغة. هاد مين بيشوف اولادي اذا كان واحد محجوب اهل الذنوب؟ هذا في ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. لا الظلمات نحن من كمالات الانسان قابل الظلم وقابل النور. هلا الملائكة ما قابل الظلم ولا قابل المخالفة ابدا، ما قابلين الا النور لانه كله نور. اما نحن الانسان قابل الظلم وقابل النور، عنا الحيوانيه وعنا الجماديه وعنا الشيطانيه وعنا الجنيه وعنا الملكيه وعنا جامعين. الانسان زي ما يقول ليش؟ وعلم ادم الاسماء كلها، الاسماء هي بتتوجه على المخلوقات، في خلقه الملائكه، في خلقه الجن، في خلقه الانسان، في خلقه الحيوان، في خلقه النبات، في خلقه الجماد، هذه كلها مو علم علما، لا ذوقا. إذا كان علما قد يكون مسيح بتعلم، لا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كتب فرعون، قال سبحانك لا علم لنا إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هي لا يعرف الإنسان، إما أين إنسان؟ مو إنسان الفلتان اللي له عشواته وسيكارته وغيرته ونميرته، لهذا الصاقط من عين الله. بل ساءت من عين نفسه، بل لا يغيب له، بل لا تميز عنده ولا ميزان عنده. لكن الرجل الانسان الكامل، الانسان الكامل دائما لا يعمل للثواب، مثل ما قال السرابة العدوية رضي الله عنها: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، الا انك اله تستحق العبودية. ما دفع لا الترهيب ولا الترهيب، ما دفع ذلك، دفع عنده شخصية مكان قوية، علمت ان الله سبحانه وتعالى اله يستحق العبودية، عبدته بذلك لانه يستحق العبودية. عبدته مشان يدخل على الجنة او يخلصه من النار او لا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. وين هذا؟ ايه موجودين صهيبين موجودين، وصهيب رومي، وفي عربيين والحمد لله رب العالمين، في المشكل الاول، في الانسانيين. كل انساني لما يعمل لا لغرض، لا، هو من ذاته يعلم، من ذاته يعرف، من ذاته يجوز. دون يا صاحب الشخصية اكذب اكذب ما بقدر، اكذب خون ما بقدر، غش ما عنده استعداد. نعم العبد صهيب، هذا سيدنا صهيب لما جاء لمكة واشتغل في مكة وصار غنيا كبيرا وصار تاجرا كبيرا، لما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة لحقوه كفار قريش، قال: وين انت جيت لفقير من هالمال؟ قال: اذا اعطيكم هالمال تتركوني؟ قالوا له: ايه. اعطاهم كل المال اللي عنده ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه بذاته. قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. ما عنده هذا كل انسان، كل انسان. لا لا، لانه نحن نشهد ونزوق ان مخالفه مضره الا الحق امرنا ونهانا. هذا صراطين، واحد جاي ظلمه واحد جاي منه نور. فاذا كان صدعنا مع الله بيجي النور بنفتح باب بيدخل النور علينا، واذا كان نهانا ما انتهينا بيدخل الظلمه. اذا الانسان قابل الظلمه وقابل النور، ولكن وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قابل الفجور وقابل التقوى، لكن نهاها عن الفجور وامرها بالتقوى. قال الله تعالى: قد افلح من زكاها من ايش؟ من الفجور. وقد خاب من دساها بايش؟ بالفجور. فالعاقل لا يعمل مخالفه، مو اول بقول بسوي البقل، بسوي لفه، بسوي سبحه، بسوي جبه، بسوي لا لا، الامر وراء ذلك. هذه صور، صور بعمل العمليه وبصوم عاده وبصلي عاده وبذكر عاده وبيجعل ذكر عاده، والله لا يستفيد ولا ذره ولا ذره من مليون ابدا. لا يستفيد من حياه السير الحقيقي، هذا انه بيضعه من البته. اذا بده يعطي اللف حقه، يعطي اللحية حقه، بده يعطي كل ذي حق حقه، والا لا. طب ما الدين مدين مبني على هيك؟ دين مبني على حق وحقيقه. الانسان بعمل الحق والحقيقه، مثل ما شلون بيطالب الاله كمان اللي عليه، فرق في عنده الاله والعليه. شلون اللي اله طالب فيه والعليه هو الطالب فيه، هو طالب نفسه، هو بيطالب نفسه، لان نفسه اتذكر وصار يعلم الحق وين صار. اولا اجا علم الهي من ايش؟ نتج من التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اجا العلم علموا ان الحق صار مع فلان، ما هو معك. قال له: يا اخينا الحق صار بجانبك ما بجانبك. دل صار عنده نور وصار عنده تمييز، صار عنده لطافة، صار عنده نور، صار عنده ادراك. هذاك جليسه بنبسط بنسر، وهو بنبسط وهو بنسر، وهو الله بنبسط، وهكذا. ها اين تصل اليها؟ تصل اليها اذا اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فان كنتم تحبون الله صحيح فاتبعوني. فاذا اتبعوا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته الى المسجد كل يوم يقول: لا احد يخبرني عن احد من اصحابي، ده قلبي مع الله. قال: لا كده ما اريد، انا دائما بقول لا احد يخبرني عن احد ابدا، لا اريد يخبرني احد عن احد ابدا، حتى ابقى القلب صافي مع الله سبحانه وتعالى. لان الانسان بشر، اذا سمع شيء بنزعج بنحجب الى اخره. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا احد يخبرني عن احد، دعوا قلبي مع الله. فانتوا نادي اياكم اياكم اياكم، اذا حدا جابكم احكايه والله ما غاضب الا البلغه. هذا الغاضب الوجود في كل شيء يا اولادي، كل شيء بده يجي وكذب وقال وقيل وقال ورسالهم. اذا احب الله عبدا ابتلى اشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. مين لك مين بتعلم لك على الفلتان؟ اذا على الفلتان بطل بكفر مش تمروا لا او ابدا. جاءت الصحابه صلى الله عليه وسلم زعلانين غضبانين، قال ما في فرق؟ قال يقولون عنك مذمم. قال انا محمد ما مذمم، ليش تزعلوا؟ اهل الناس سيرهم اول امرهم سيرهم بالابتلاءات، بيحكوا عليهم كذبه صحيحه معقوله ما هي معقوله، لكن هم يعلمون ان المبتلي هو الله. مو زيد عمر، ما في والله لا زيد ولا عمر. والابتلاء مبني على المحبه مو مبني على البغض. والله لو بغضنا ما بخلي واحد او زيد عمر. لا الحمد لله رب العالمين، اذا حب الله وحب الابتلاء بيحبنا بيبتلينا. ليش؟ عشان يطهرنا، عشان يهذبنا، عشان يعلمنا، عشان يأدبنا. هنيك استعدانا للرقي الالهي لما ترقينا الى الرقي. والا قال وقل ربي زدني علما. انا كنت اشوف الحيط، الحيط غير ذاك الحيط، الحيط في شيء انا ما كنت اشوف هذا الشيء. صار الانسان يشهد الاسرار. طب لما يوكل واحد بقره، مو بقره مكاشفه، اعلى ذوق، هذا الذوق اعلى من المكاشفه. بقره بفهم؟ لا ليس هذا مراده، لا مراده عم بيشهد الوجود مظاهر للحدا الالهيه. اذا الحدا الالهيه شقد عظيمه، شقد جميله، شقد كريمه، عظمه عظمه جدا جدا. وهكذا هنا يعلم ان الله مطلع على الصغيره وعلى الكبيره، وسمى نفسه هو الاول والاخر والظاهر والباطن. اذا وقع منك بالظاهر هو معك، اذا وقع منك في الباطن هو معك، واذا بتعرف في الاول هو معك، في الاخر هو معك. بل قال وهو معكم اينما كنتم، في الظاهر في الباطن في الخير في الشر، ومعك ومشاهدك. ثم حتى الملائكه يكتبوا عليك ايش بتعمل. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قولا الا لديه رقيب عتيد. ايش بتعمل؟ ايش بتقول؟ عم يكتب سيدنا رقيب هذا الحسن، وسيدنا عتيد عم بكتب السيئه. لكن من النعمه من الرحمه الالهيه سيدنا عتيد مامور وسيدنا رقيب امر، يعني اللي بكتب الحسنات امر واللي بكتب سيئات بقول له تب لعله يتوب لعله يرجع. ما بتجيكم صلاه، ما بتجيكم سيدي دائما انسان غافل عن الله، توبه رجعه فكوه. ايه سيدي من اللي انت؟ قال له لا تكتب لعله يتوب، لانه نحن كل بلادنا خطاء وخير خطائنا التوابون. مو الجدع ما بقى منه نصيبه، ما بقى منه ذنب، الجدع ما بصنع الذنب وعمل له ذنب. قد اكون بدي اعلمه بدي اعرفه، عم شوف حاله مثل ما اليوم قال بالقصيده، اذا كان واحد مذنب مع الله شو بقول له توب عليه؟ ما بقدر ولا بتجاسر. لا لا، حتى يحن ويبكي ينكسر ويلوم يتوب. وناس بدل عليه بالكرم الالهي يعطيه، لكن هو عم بعمل ذنب اذا ما تاب لا. حتى اذا كان واحد ظالم او فاسق تبقى على فسقه ما بتلحق الا يرجع. قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. هذا وعيد حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين اذا بقي على فسقه. اما اذا تاب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مهما اذنب. بس تاب والتوبه بده يرجع بده ينكسر يرجع الى الله ويبكي الى الله ويتندم وما كبدك. مو توبه الكذابين مثل ما قالت الزهراء العربيه، قالت توبتنا واستغفارنا توبه الكذابين استغفار الكذابين بلسانهم، يعني بسمع بس بس بس بس بالسبحه وهو قلبه يعلم الله والمذنب. الله ما بسمع له ابدا ابدا. واحد قال لي صلي هالقدر بطل من الله ما برد علي، قلت له لا، سبحانه وتعالى بين انه الدعوه ثلاث مراتب، دعوه اللي الانسان